أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون، أنا نور هذا الكون، أنا نور هذا الكون، إن هو أظلم فلتعلم الأكوان أني هاهنا، لن أنحني، لن أنثني، لن أركنا، لن أنحني، لن أنثني، لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم سأعيش سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم سأعيش دوما مسلما. فلتعلم الأكوان أني هاهنا، لن تنحني، لن تنثني، لن تركنا، لن أنحني، لن أنثني، لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون، أنا نور هذا الكون، أنا نور هذا الكون، إن هو أظلم ري من يشكو الظما. وإذا دعت داعينا حامي الحما، أنا مسلم، يمشي وقرآن يرى، نفحة علوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وقرآن يرى، نفحة علوية فوق الثرى. قد سخرا لمن تكون، أنا للذي خلق الورى.